صغري جيتك بنادي أركاني كتلت في الماضي واليوم ناد عيلك والنادي يلا نكون معانا البيضاء وخضرا ماشي كسارة والنجمة حمرا كنوارة الهلال صافي عامل دارة شحال شفت الوان على منار